إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارنا الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات من النار. أيها الإخوة الكرام، إنه من المعلوم أن أعظم الأمور وأفضلها هو تحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى. بل ما خلق الله الكائنات وما خلق جميع الخلق إلا من أجل تحقيق هذه الغاية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلذلك كان ما يضاده وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى هو أخطر الذنوب والمعاصي، وهو أشنعها، وهو أقبحها، وصاحبها هو أقبح المخلوقين وأظلم المخلوقين وأشنعهم وأمقتهم وأبغضهم عند الله سبحانه وبحمده. فلذلك لا يغفر الله عز وجل لمن أشرك بالله شيئا، وإن قام الليل وصام النهار وأنفق المليارات، فإن الله لا يقبل منه عملا إذا لقيه وهو مشرك به سبحانه وتعالى، كما قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ولو أقر الإنسان بربوبية الله، بل وأقر بتوحيد الإلهية والأسماء والصفات، ولكنه لم يبرهن على تقريره واعتقاده بأفعاله، فما زال يشرك بالله بأقواله وأفعاله، فإن ذلك لا ينفعه. فها هم كفار قريش كانوا مقرين بتوحيد الربوبية ومنكرين لتوحيد الألوهية، فلم ينفعهم اعترافهم بتوحيد الربوبية، بل جاهدهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واستحل دماءهم وأموالهم وأعراضهم، لأنهم أشركوا بالله سبحانه وتعالى، ونازعوا الله في ربوبيته، وزاحموه بهذه المعبود، وزاحموه بهذه المعبودات من دونه في ألوهيته جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. فأخطر الذنوب والمعاصي هو الشرك بالله يا أيها الناس. ولذلكم حذر الله عز وجل وحذر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من الشرك ومن جميع صور الشرك، وحذر من كل الوسائل والذرائع الموصلة إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. أجارنا الله من الشرك به. ومن أعظم الوسائل، بل هي أعظمها وهي أعظم الأسباب لوقوع كثير من بني آدم من الأمم قبل هذه الأمة في الشرك بالله وتركهم دينهم الذي جاءت به رسل الله وهو توحيده سبحانه وبحمده. هذا السبب العظيم هو الغلو في الصالحين، هو الغلو في الصالحين. ولذلكم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله غير الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ويقول سبحانه: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ويقول سبحانه وبحمده: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر حتى إذا أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه، أي مقطوع، وباطل ما هم فيه، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وفي الصحيح عن ابن عباس، وفي صحيح البخاري، وصح إلى ابن عباس موقوفا وله حكم الرفع، أنه قال في قوله سبحانه وتعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. قال ابن عباس: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم يعبدوهم، أي لم يعبدهم الجيل الأول الذين عملوا هذه الأنصبة وصوروا هذه التماثيل عليهم حتى هلكوا، أي هلك الجيل الأول. فجاء من بعدهم من الأجيال فنظروا إلى صورهم وإلى تماثيلهم ونسي العلم ونسخ العلم وذهب العلماء والمحذرون والمنكرون، فأوحى الشيطان إليهم وحيا آخر وقال: هؤلاء لهم سر ولهم شأن، فاعبدوهم من دون الله سينفعوكم وسيدفعوا عنكم الضرر، فعبدوهم من دون الله. قال ابن القيم: قال غير واحد من السلف رحمهم الله تعالى: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم، وضعوا على كل قبر صورة المقبور، ثم صوروا تماثيلهم، ثم لما طال عليهم الأمد عبدوهم من دون الله. فلذلكم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خاف على أمته أشد الخوف من الوقوع في الشرك والوقوع في حباله وأسبابه وذرائعه، وخاف على أمته كذلك من أئمة الضلال، من الملوك الضلال والأمراء الضلال ومن العلماء علماء الضلالة والعباد الضلال. خاف علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من هذه الأمور يا أمة محمد. فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أخوف، أو قال عليه الصلاة والسلام: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع السيف على أمتي فلا يرفع عنهم إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام أي جماعات، أي جماعات، وحتى تعبد فئام من الناس الأوثان. فها نحن نعيش منذ أزمنة عديدة طويلة بين دعاة الضلال الذين يدعون إلى عبادة القبور وإلى الغلو في المقبورين وإلى التبرك بهم ودعائهم من دون الله وسؤالهم من دون الله والاستنجاد بهم عند الشدائد وفي الرخاء. وإذا قام أهل الحق والتوحيد في وجوههم رموهم بكل قبيح، وبأنهم يبغضون أولياء الله، فجعلوا التحذير من الشرك ومن وسائله جعلوه طعنا في الأولياء والصالحين وبغضا لهم، مضادة لله ورسوله ومحادة لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فها هو النبي يا معشر الأمة ينهاكم من الغلو ومن الإطراء والمبالغة في الصالحين وفي قبورهم، فيقول عليه الصلاة والسلام: لا تطروني، أي لا تمدحوني مدح إطراء وتبالغون في مديحي حتى ترفعوني عن منزلتي التي أنزلنيها الله عز وجل. لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، حيث قالوا إنه ابن الله وقالوا إنه ثالث ثلاثة، كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، فإنما أنا عبد الله، فقولوا عبد الله ورسوله. أعظم منقبة ومنزلة أن تكون عبدا لله، فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أكرم الخلق على الله سبحانه وتعالى، ولذلك هو أفضل الرسل ونال أفضل مراتب وأرقى مراتب العبودية بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك يحذر أمته من أن تغلو فيه وتغلو في مديحه وتغلو في قبره أو تدعوه من دون الله. وخاف عليه الصلاة والسلام من أن يتخذ قبره بعد موته وثنا، وحذر أمته من أن تبني عليه قبة وأن تطوف حوله وأن تجعله مزارا وعيدا سنويا أو أسبوعا أو شهريا. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يخاف على أمته من أن تجعله شريكا مع الله سبحانه وبحمده. وهكذا ينبغي على كل من يخاف الله من أولياء الله من الصالحين أن يحذر من بعده من أن يعظموه فوق منزلته وأن يغلو فيه أو يبنوا على قبره. وإذا رأيت من يدعو الناس إلى تعظيم قبره بعد موته أو يوصي ببناء قبة على قبره وأن تكون مزارا، فهذا ليس من أولياء الله، بل هو من أعداء الله ومن المحادين والمضادين لله ولرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ويخبرنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن سبب هلاك الأمم من قبلنا لما غلت في صالحيهم وفي أنبيائهم ورسلهم. قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو، أي احذروا كل الحذر من الغلو، إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ويقول عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون هلك المتنطعون، هلك المتنطعون أي الغالون المبالغون في الذم أو في المدح، لأن معنى الغلو هو مجاوزة الحد في المدح أو في الذم. فمن غلا فممن غلا الحد في المدح كالنصارى، حيث مدحوا عيسى وبالغوا في مديحه حتى جعلوه ابنا لله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ومن الغلو والمبالغة في الذم كغلو اليهود، حيث جفوا في حق عيسى عليه الصلاة والسلام وأنكروا نبوته وقالوا إنه ابن زنية، تعالى الله عن قولهم، أو نزه الله عز وجل عيسى ابن مريم عن ذلك ودافع عنه في القرآن، ودافع عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في صحيح سنته. وها هو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يدعو ربه خوفا علينا وخوفا على أمته جمعا من أن تغلو فيه بعد موته، وأن تجعل قبره مزارا يعكف عنده ويطاف حوله ويطلب منه النفع ودفع الضرر، ويقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. والوثن معناه كل ما عبد من دون الله من حيوان أو غير حيوان. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ثم يقول: اشتد غضب الله على من اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مغلظا على من يغلو في الصالحين والمقبورين، ويرتب على من غلا فيهم أبشع العقوبات من اللعن ومن أنهم شر الخلق والخليقة. ففي صحيح البخاري عن عائشة أمنا أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها قالت: إن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كنيسة رأتها في أرض الحبشة وما فيها من التصاوير يقال لها ماريا، فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أولئك قوم إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. شرار الخلق عند الله، لأنهم انتهكوا ربوبية الله سبحانه وبحمده، وزاحموه في ألوهيته، ونازعوه في أعظم الأشياء وهي ربوبيته وألوهيته جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته، فلذا كانوا شر الخلق عند الله يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن من شرار الناس أي شر الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. فلاحظ معي رحمك الله ورعاك الله كيف قرن الذين يتخذون القبور مساجد، قرنهم بالذين تقوم عليهم الساعة وهم أحياء. لماذا؟ لأن الساعة لا تقوم إلا على أناس لا يقولون الله الله. فهكذا الذي يدعو إلى عبادة القبور وإلى زيارتها والطواف حولها، إلى الزيارة البدعية من العكوف عندها والطواف حولها والتبرك بها وبترابها، كذلك هو في هذه المرتبة في ميزان الله وميزان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بل ها هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو في سياق الموت وفي شدة السكرات، لما نزل عليه واشتدت السكرات جعل يأخذ خميصة نوع من الكساء ويضعها على وجهه، فإذا اغتم أي ضاق نفسه كشفها عن وجهه ثم يقول وهو كذلك عليه الصلاة والسلام، أي في هذه الشدة من شدة السكرات والغموم عند الموت، يقول عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد يحذر مما صنعوا. تقول عائشة وابن عباس: لولا ذلك، أي لولا أن الأمة تجعل قبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مزارا لها سنويا وعيدا سنويا، لأبرز قبره، أي لأظهر قبره وأخرج مع مقابر المسلمين. لولا ذلك لأبرز قبره خشية أن يتخذ مسجدا. ولمسلم من حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قبل موته بخمس ليال وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، وإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ألا هذه للتنبيه لأهمية ما يأتي بعدها، فتنبهوا يا أمة محمد. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فنهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد في آخر حياته، ولعن من فعل ذلك وهو في سياق الموت، وهذا يشمل كل من اتخذ المسجد أو القبر مسجدا يصلي عنده. فكيف بمن عبد هذا المقبور من دون الله سبحانه وتعالى؟ وكيف إذا كان هذا المقبور ليس من أولياء الله ولا من الصالحين، بل هو محسوب من أعداء أولياء الله وممن حارب خير الأولياء وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وممن يلعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويرمي زوجة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بما برأها الله منه من ارتكاب الفاحشة، ويحرف القرآن ويفسر القرآن بما يحمله معتقده ويملي له هواه ورأيه، وينزل آيات القرآن على دعاة التوحيد مثل قوله تعالى: وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. فأتى هذا المدعو بالحوث بدر الدين في بعض ملازمه وفسر هذه الآية بأن المقصود بالذين أضلانا هما أبو بكر وعمر، ويقول في ملزمته: إن لم تتبرأ من أبي بكر وعمر ومن أتباع أبي بكر وعمر، يعني المسلمين الذين يوالون أبا بكر وعمر ويحبونهما محبة شرعية، يقول: إن لم تتبرأ منهما سيأتي يوم القيامة وأنت في النار كتلة من النار، لا ينفعك أن تتبرأ منهم. فكيف بمن اتخذ قبور أمثال هؤلاء مزارات يعبدها من دون الله؟ فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أيها الأمة، أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا ومن الناس أجمعين، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإذا كان يشق عليه أن يسمع بكاء الصبي ويخفف الصلاة شفقة على أمه وغير ذلك، فكيف لا يشق عليه، لا يشق عليه أن تقع أمته في الشرك بالله؟ فلذلك حذر من ذلك أشد التحذير. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على تفضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه الداعي إلى رضوانه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فها هم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من الصالحين ومن أولياء الله الموحدين الذين يغارون على دين الله وعلى توحيد الله ويخافون على الأمة من الوقوع في الشرك، ينهون من رأوه يبالغ ويغلو في قبور الصالحين. فقد جاء أن علي بن الحسين زين العابدين رأى رجلا يأتي إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويأتي إلى فرجة وطاقة عند القبر فيدخل رأسه فيها فيدعوه، فنهاه عن ذلك وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته عن أبي، سمعته من أبي عن جدي. وأبوه حسين ابن علي بن أبي طالب، وجده علي بن أبي طالب، عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تهجروها من الصلاة فيها فتشبهوها بالقبور، لأن القبور هي التي لا يجوز الصلاة عندها. وهؤلاء الدعاة إلى الشرك وإلى تعظيم قبور الصالحين عكسوا الأمر، كما قال شيخ الإسلام: فعمروا المشاهد والقباب وعطلوا بيوت الله سبحانه وتعالى. ولذلكم لابد أن تعلموا يا معشر الأمة ويا أهل اليمن أن بناء القبور، أن بناء القباب على القبور وتشييدها وتعظيمها فوق منزلتها إنما بدأ، إنما حدث بسبب الرافضة الفاطميين القرامطة في القرن الرابع حينما تولوا على مصر، فبدأوا حينئذ بتشييد القباب وبنائها على القبور ودعوة الناس إلى تعظيمها، لا سيما قباء، لا سيما قبور آل البيت. ومن هنا انتشرت هذه العادة وهذه الظاهرة وتناقلها الناس جيلا بعد جيل وعظموها وحاربوا من حذر منها أشد التحذير. وأما القبة التي على مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقد قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في كتابه تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد، قال: وأما القبة المبنية على قبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فلم يفعلها رسول الله ولم يأمر بها، بل نهى عنها كما سمعتم أشد النهي، ولم يفعلها صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولا التابعون ولا تابعوهم، حتى أتى عام 678 هجرية، أتى الملك المنصور ابن قلاوون أحد ملوك مصر وبنى قبة على قبره عليه الصلاة والسلام، وكانت له السلطة في ذلك الزمان. فانظروا إلى تلك الأزمنة كلها لم يبنى أو لم تبنى القبة على قبره عليه الصلاة والسلام. ولذلك استجاب الله دعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فوفق الله بعض الملوك الصالحين وجدر القبر ووضعه ووضع عليه ثلاثة جدران مثلثة بحيث لا يستطيع أحد أن يستقبل قبره عليه الصلاة والسلام. ولا بد أن نعلم أن قبره عليه الصلاة والسلام لم يدخل في المسجد في عهده ولا في عهده ولا في عهد الخلفاء الراشدين، حتى أتى عهد الوليد ابن عبد الملك أحد ملوك بني أمية، فأمر بأمره الصارم أن تدخل حجرات النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكانت في الجهة الشرقية ضمن التوسعة توسعة المسجد النبوي، حتى خالفه في ذلك الزمان كل علماء المدينة بما فيهم الفقهاء العشرة وبما فيهم من سادات قريش وعلى رأسهم سعيد بن المسيب، وكلهم أنكروا ذلك. لكن تعرفون الملوك إذا لم يوفقوا بالاتباع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أصبحوا هم من يقودون الناس إلى تشييد القباب وإلى مناصرة من يشيد القباب. ولذلك الله عز وجل يحكي لنا عن قصة أصحاب الكهف الذين لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، فلما أطلع الله عز وجل عليهم قومهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، فقالوا بنوا عليهم بنيانا لنتخذن عليهم مسجدا. ومعنى الذين غلبوا على أمرهم أي أصحاب الكلمة النافذة وهم ملوك وسلاطين ذلك الزمان، فبنوا على قبورهم المساجد وعبدوا من دون الله. فالله الله يا أمة محمد، فإن والله أعظم هلاك أعظم سبب لهلاكنا وجود مثل هذه المظاهر الشركية. ولا بد أن نعيد النظر في التاريخ، فما اجتاحت تتار بغداد في خلال أيام قليلة وقتل 1,000,000 من المسلمين إلا حينما انتشرت في ذلك الأزمنة هذه الظاهرة وانتشرت القباب، فكان في بغداد وحدها أكثر من قبة تدعى من دون الله، حتى ذكر في التاريخ أن كثيرا من أهل بغداد لما علموا بدخول التتار جعلوا يهتفون بعبارات ينادون فيها الجيلاني، ويقولون من خاف من التتار فعليه بالجيلاني، ومن خاف من الضرر فعليه بقبر أبي عمر. فالله عز وجل لا يسلط علينا أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم إلا بسبب ذنوبنا، بسبب ذنوبنا وأسبب وأعظم الذنوب الشرك بالله ومظاهر الشرك إذا رضينا بذلك. فأين الغيرة؟ أين الغيرة لدين الله؟ أين الغيرة على توحيد الله سبحانه وتعالى؟ ولابد أن نذكر بعض الأمثلة والنماذج. فإن الحزب الاشتراكي أو روسيا لما احتلت جنوب اليمن، نسأل الله أن يحفظ بلادنا من شر الأشرار ومن مكر الماكرين الحساد الفجار، لما دخلوا جنوب اليمن فبدأوا بتحطيم القباب، لأنها كانت منتشرة القباب بسبب وجود الصوفية، لأن الصوفية والرافضة هم أعظم الدعاة إلى تشييد القباب وإلى دعائها من دون الله سبحانه وتعالى. فغضب كبراؤهم من الروس وقالوا أنتم الآن يا مساكين خدمتم المسلمين وهذا في صالحهم، لا خوف عليكم من هؤلاء، إنما الخوف علينا ممن يدعو إلى توحيد الله ويحذر من الشرك بالله. فلا تمكن أمة محمد إلا إذا حققت التوحيد وحاربت الشرك وجميع مظاهر الشرك، وهذا وعد من الله. والله إن حققنا ذلك والله ليخيفن الله عز وجل منا جميع أعدائنا من القريبين والبعيدين. قال عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم، اسمع يا عبد الله إلى هذا الوعد الصادق، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، متى؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أعزنا الله بطاعته وبتوحيده، ونعوذ به أن يخذلنا بسبب معصيته والشرك معه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احفظ بلادنا اليمنية من شر الأشرار ومن مكر الماكرين الحساد الفجار يا رب العالمين. اللهم انصر كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم واحفظنا والمسلمين في الإسلام قائمين وقاعدين وراقدين ومسافرين وراكعين وساجدين. اللهم لا تشمت بنا الأعداء ولا الحاقدين الحاسدين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ابرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك وتوحيدك ويهدى فيه أهل معصيتك ويذل فيه أهل الكفر والشرك والنفاق والعناد. يا جبار يا منتقم يا حي يا قيوم يا من له الدنيا والأخرى. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.